متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زينا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سبق وكان من الذنوب والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وبين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا. يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطينا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل، يا أكرم من سئل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شبابيب الرحمات، واجمعنا به في دار كرامتك، وافتح له في قبره مد بصره يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره، وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا أمانا ومأرزا للمؤمنين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء عليه ومن أرادنا بمكر فاجعل المكر يحيط به. اللهم من يحرسون أمننا فاحرسهم ومن يحفظون أوطاننا فاحفظهم واخلفهم في أهليهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. إلهنا إلهنا وقفنا بين يديك مقبلين عليك متضرعين إليك راجين إلى ما لديك. هذه أيدينا لم ترفع لسواك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا. اللهم وعافنا واعف عنا واقبلنا وتجاوز عنا. اللهم اجعلنا من أهل مرضاتك وأذقنا لذة مناجاتك. اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لك منهم الحسنى ولا تجعلنا ممن ضل وغوى ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر وتجاوز واغفر لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم واخلف عليه في ماله وولده واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم واغفر لجماعة هذا الجامع المبارك. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق والرضا يا ذا الجلال والإكرام. ومن أمن على هذا الدعاء. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.